لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري في صحيح، قال حدثنا يحيى بن أيوب قتيبة بن سعيد علي بن هود، قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن علاء بن عبد الرحمن عن عباس بن سالم بن سعد الساعدي رضي الله عنه عن سيد بن زيد بن عمرو بن نفيل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه الله إياه يوم القيامة من سبع أراضين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم الحجاج بن مسلم القشيري في صحيحه حدثنا يحيى بن أيوب قال حدثنا وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر قالوا حدثنا إسماعيل بن جعفر قال حدثنا العلاء بن عبد الرحمن قال حدثنا عباس بن سهل قال عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل أحد العشرة المشهود له بالجنة قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه الله إياه يوم القيامة من سبع أراضين. أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من اقتطع شبرا من الأرض، شبر اقتطعها من الأرض تزحف مثلا رسومك عن رسوم جارك وتأخذ شبر من الأرض تطوقه بسبع أراضين يوم القيامة، تطوق هذه الأرض بسبع أراضين يوم القيامة. نعوذ بالله. نعم. قال رحمه الله: حدثني أرملة بن يحيى قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال حدثني عمرو بن محمد أن أبا حدثه عن سيد بن زيد بن عمرو بن نفيل أن أرواحا صمتوا في بد داره فقال: دعوها وإياها، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أخذ شبرا من الأرض بغير حقه طوقه في سبع أراضين يوم القيامة، اللهم إن كانت كاذبة فأعمي بصرها واجعل قبرها في دارها. قال: فرأيتها عمياء تلتمس الجدر تقول: أصابتني دعوة سيد بن زيد، فبينما هي تمشي في الدار مرت على بئر في الدار فوقعت فيها فكانت قبرها. قال إمام مسلم رحمه الله: حدثنا أرملة بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثنا عمر بن محمد قال عن أبيه محمد قال عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل أحد العشرة المشهود له بالجنة قال: أن أروى خاصمته في بعض داره فقال دعوها أعطوها إياها، يقول دعوها وإياها، فإني سمعت الرسول يقول: من أخذ شبرا من الأرض بغير حقه طوقه في سبع أراضين يوم القيامة. يقول: فإني سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: من أخذ شبرا من الأرض طوقه في سبع أراضين يوم القيامة. اللهم إن كانت كاذبة فأعمي بصرها واجعل قبرها في دارها. يقول: فجاب الله أبو سعيد: فرأيت عمياء في دارها تلتمس الجدر تقول أصابتني دعوة سعيد بن زيد ثم أنها وقعت في حفرة داره وماتت. استجاب الله دعوة سعيد لأنه مظلوم، لأنها ظلمته. قال رحمه الله: حدثنا أبو الربيع العتكي قال حدثنا حماد بن زيد عن هشام بن عروة نبيه أن أروى بنت أويس ادعت على سعيد بن زيد أنه أخذ شيئا من أرضها فقاسمته إلى مروان بن الحكم، فقال سعيد: أنا كنت أخذ من أرضها شيئا بعد الذي سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أخذ شبرا من الأرض ظلما طوقه إلى سبع أراضين. فقال له مروان: لا أسألك بينة بعد هذا. فقال: اللهم إن كانت كاذبة فعم بصرها وقتلها في أرضها. قال فما ماتت تذهب بصرها، ثم بينا هي تمشي في أرضها إذ وقعت في أخرة فماتت. يقول الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو الربيع العتكي قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عروة بن زمر قال: أن أروى بنت أويس استدعت على سعيد بن زيد بن عمرو أنه أخذ شيئا من أرضها فخاصمته إلى مروان. ومروان ذلك اليوم أمير المدينة، خليفة لمعاوية، معاوية هو الخليفة العام، ومروان أميرا له على المدينة خصمته إلى مروان بن الحكم. فقال سعيد أنا كنت أخذ من أرضها شيئا بعد الذي سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال سعيد أنا كنت أخذ شيئا من أرضها بعد الذي سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال مروان ما الذي سمعت من رسول الله عليه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أخذ شبرا من الأرض ظلما طوقه إلى أرض سبعين. قال سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول من أخذ شبرا من الأرض طوقه بسبع أراضين يوم القيامة. فقال له مروان لا أسألك بينة بعد هذا. فقال له مروان لا أسألك بينة بعد هذا الحديث. قال اللهم أعمها في بصرها واغسلها في دارها. فاستجاب الله دعوته وأعماها الله بصرها ووقعت في دارها فماتت. قال رحمه الله حدثنا وهو النبي شيبا قال حدثنا يحيى بن زكريا بن ابي زايد عن هشام عن ابي عن سعيد بن زيد قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من اخذ شبرا من الارض ظلما فانه يدوق يوم القيامه من سبع اراضين. يقول الامام مسلم حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا يحيى بن زكريا يحيى بن زكريا قال حدثنا هشام بن عروة هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل. قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أخذ شبرا من الأرض ظلما فإنه يطوق يوم القيامة من سبع أراضين. قال سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول من اقتطع شبرا من الأرض طوقه بسبع أراضين يوم القيامة. قال رحمه الله حدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن سهيل عن أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأخذ أحد شبرا من الأرض بغير حقه إلا توقه الله إلى سبع أراضين يوم القيامة. يقول الإمام مسلم حدثنا زهير بن حرب زهير بن حرب قال حدثنا جرير قال حدثنا سهيل قال عن أبيه عن أبيه بن صالح قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأخذ أحد شبرا من الأرض بغير حقه إلا توقه الله. يقول أبو هريرة النبي عليه الصلاة والسلام قال ما يأخذ أحد شبرا من الأرض إلا توقه بسبع أراضين يوم القيامة. نعوذ بالله. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا عبد الصمد يعني بن عبد الوارث قال حدثنا حرب وهو بن شداد قال حدثنا يحيى وهو بن أبي كثير عن محمد بن إبراهيم أن أبا سلمة حدثه وكان بينه وبين قوم خصومة في أرض وأنه دخل على عائشة فذكر ذلك لها فقالت يا أبا سلمة اجتنب الأرض فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ظلم كيد شبر من الأرض طوقه من سبع أراضين. يقول الإمام مسلم حدثنا أحمد بن إبراهيم قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا حرب بن شداد قال حدثنا يحيى بن أبي كثير قال حدثنا يحيى بن أبي كثير قال عن محمد بن إبراهيم التيمي قال عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال وكان بينه وبين قوم خصومة في أرضه. يقول إنه كان بينه وبين قوم خصومة في أرض وأنه دخل على عائشة وذكر لها ذلك فقالت يا أبا سلمة اجتنب الأرض فإني سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول من ظلم كيد شبر من الأرض طوقه من سبع أراضين. قال رحمه الله حدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا عبان بن هلال قال أخبرنا عبان قال حدثنا يحيى أن محمد بن إبراهيم حدثه أن أبا سلمة حدثه أنه دخل على عائشة فذكر مثله. يقول الإمام مسلم حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبان بن هلال قال حدثنا عبان بن هلال قال حدثنا يحيى قال عن محمد بن إبراهيم التيمي قال أن أبا سلمة حدثه أنه دخل على عائشة فذكر مثل الحديث ما مضى. قال رحمه الله حدثني أبو كامل فضيل الحسين الجهدري قال حدثنا عبد العزيز المختار قال حدثنا خالد الحزاء ويوسف بن عبد الله نبي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اختلفتم في الطريق جعل عرضه سبع عذر. يقول الإمام مسلم حدثنا أبو كامل الجحدري قال حدثنا عبد العزيز بن المختار قال حدثنا خالد بن الحذاء قال حدثنا يوسف بن عبد الله قال عن أبي عبد الله قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اختلفتم في الطريق جعل عرضه سبع أذرع. يقول عليه الصلاة والسلام إذا اختلفتم في الطريق فجعلوا سبعة أذرع عرضه سبعة أذرع وماشي لكم يا الجماعة يعني أنتم الجيران سلبت في الطريق سلبت الطريق قالوا سبعة أذرع عرض الطريق هذا سبعة وطوله على طول بيوتكم ما يخرج على الطارق على الشارع. كتاب الفرائض اقرأ. قال رحمه الله حدثنا ابن يحيى قال حدثنا ابن يحيى ابو بكر بن ابي شيبه وإسحاق بن ابراهيم واللفظ ليحيى قال يحيى اخبرنا وقال الاخر عن حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن علي بن حسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم. يقول الامام مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى يحيى بن يحيى وابو بكر بن ابي شيبه وابن ابي شيبه قال واسحاق بن ابراهيم واسحاق بن ابراهيم واللفظ ليحيى واللفظ ليحيى قالوا قال يحيى اخبرنا قال يحيى اخبرنا قال الاخران حدثنا قال الاخران حدثنا ابن عيينة ابن عيينة عن الزهري عن الزهري عن علي بن حسين عن علي بن حسين عن عمرو بن عثمان عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد عن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم. النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. مسلم مات ما يرث الكافر، كافر مات ما حتى لو أبوه أو ابنه أو أخوه أو أخيه قريبه لا يمكن أن يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. نعم. قال رحمه الله حدثنا عبد الأعلى بن حماد هو النرسي قال حدثنا وهيب بن المتعوذ عن أبي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الفرائض بأهلها فما بقي فولولا رجل ذكر. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا عبد الأعلى عبد الأعلى قال حدثنا وهيب قال حدثنا ابن طاووس ابن طاووس عن أبيه طاووس عن أبيه طاووس عن ابن عباس رضي الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فرائض بأهلها ما بقي فولولا رجل ذكر. يقول ابن عباس إن النبي عليه الصلاة والسلام قال ألحقوا الفرائض بأهلها. عندنا فرائض أم وبنت وجدة والفرائض وما بقي فلأولى ذكر رجل ذكر يعني عاصب أولى رجل ذكر عاصب فأعطوا العاصب حقه أول تقسم الفرائض أول الفرائض أول فإن انتهت الفرائض وبقي شيء فلأولى رجل ذكر. قال رحمه الله حدثنا ويد بن بسام العيشي قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا روح بن القاسم عبد الله بن طاووس عن أبي عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألحق الفرائض بأهلها فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر. يقول الإمام مسلم حدثنا أمية بن بسطام أمية بن بسطام قال حدثنا يزيد بن زريع يزيد بن زريع قال حدثنا روح بن القاسم روح بن القاسم قال حدثنا عبد الله بن طاووس عبد الله بن طاووس عن أبيه طاووس عن أبيه طاووس عن ابن عباس رضي الله عنه عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي عليه الصلاة والسلام قال ألحقوا الفرائض بأهلها فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر. ألحقوا الفرائض بأهلها يعني أول اقسموا الفرائض أول اقسموا على الفروض أهل الفروض فإذا انتهت الفروض قسمتوا على أهل الفروض فما بقي فلأولى رجل ذكر عاصم. قال رحمه الله حدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع وعبد بن حميد واللفظ لابن رافع قال إسحاق حدثنا وقال الآخر عن أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقسم المال بين أهل الفرائض على كتاب الله فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر. الإمام مسلم حدثنا إسحاق بن إبراهيم إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع ومحمد بن رافع قال وعبد بن حميد وعبد بن حميد واللفظ لابن رافع واللفظ بن رافع قالوا قال إسحاق حدثنا قال إسحاق حدثنا وقال الآخران أخبرنا عبد الرزاق عن عبد الرزاق قال أخبرنا معمر قال حدثنا ابن طاووس عن أبيه طاووس عن ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقسموا المال بين أهل الفرائض على كتاب الله. قلنا النبي عليه الصلاة والسلام قال اقسموا الفرائض على أهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر يعني أن الفرائض أول تعطى ثم إذا انتهت الفرائض وبقي شيء نعطيه العاصف. قال رحمه الله حدثني محمد بن علاء ابو قريب الحمداني قال حدثنا زيد بن حباب ايها ابن ايوب عن ابن طاووس بهذا الاسناد حديث وهيب وروه بن القاسم. يقول الامام مسلم حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا زيد بن حباب قال حدثنا يحيى بن ايوب قال حدثنا ابن طاووس بهذا الاسناد حديث وهيب وروه القاسم حديث وهيب وروه من القاسم وروح بن القاسم. قال رحمه الله حدثنا عمرو بن محمد بن بكير الناقد قال حدثنا سفيان بن عيينة محمد بن المنكدر سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال مرضت فأتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر يعوداني ماشيين فأغمي علي فتوضا ثم صب علي من وضوئه فأفقت قلت يا رسول الله كيف أهدي في مالي فلم يرد علي شيئا حتى نزلت آية الميراث يستفتون لك قل الله يفتيكم في الكلالة. والإمام مسلم حدثنا عمرو بن محمد قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا محمد بن المنكدر قال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال مرضت فأتاني رسول الله صلى الله عليه وأبو بكر يعودان ماشيين الرسول عليه الصلاة والسلام وأبو بكر يمشيان يعودانه يعني فلما أغمي علي فوجد مغمى عليه أو أنه أغمى عليه بعدما دخل فتوضأ الرسول عليه الصلاة والسلام ثم صبه عليه فأفاق فرأى الرسول فقال يا رسول الله إني أورث كلالة يعني وراه كلهم نساء كلالة نساء ما في عاصب فما أصنع فأسكت الرسول عليه الصلاة والسلام حتى نزلت آية الميراث. قال رحمه الله حدثني محمد بن حاتم بن ميمون قال حدثنا حجاج بن محمد قال حدثنا ابن جريج قال اخبرني ابن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال عادني النبي صلى الله عليه وسلم ابو بكر في بني سلمة يمشيان فوجدني لا عقل فدعا بماء فتوضا ثم رش علي من فافقت فقلت فكيف اصنع في مالي يا رسول الله فنزلت يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين. والإمام مسلم حدثنا محمد بن حاتم قال حدثنا حجاج بن محمد قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني ابن المنكدر قال عن جابر بن عبد الله قال عادني النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر في بني سلمة. يقول جابر عادني النبي عليه الصلاة والسلام وأبو بكر يمشياني وأنا فأوجداني مغمى عليه أو أنه مغمى عليه بعدما دخلوا. يقول فتوضأ الرسول عليه الصلاة والسلام ثم رش على وجهه من الماء فأفاق جابر رضي الله عنه فسأل الرسول عليه الصلاة والسلام إني أورث كلالة يعني ما له ولد ولا والد. الكلالة هو الذي لا ولد ولا والد له ما له أحد فوق ما فيه وتحت ما فيه إنما إخوة قوات بنات. فقال يا رسول الله أورث كلالة فسكت الرسول حتى نزلت الآية يوصيكم الله لأولادكم من الذكر مثل حظ الأنثيين إلى آخر السورة. قال رحمه الله حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري قال حدثنا عبد الرحمن يعني بن مهدي قال حدثنا سفيان قال سمعت محمد بن المنكدر قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا مريض ومعه أبو بكر ماشي وجدني قد أغمي علي فتودع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صب علي من وضوئه فأفقت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله كيف أصنع في مالي فلم يرد علي شيئا حتى نزلت آية الميراث. والإمام مسلم حدثنا عبيد الله بن عمر قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان قال سمعت محمد بن المنكدر يقول سمعت جابر بن عبد الله يقول عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مريض ومعه أبو بكر. يقول عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مريض ومعه أبو بكر ماشيين وجدني قد أغمي علي فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صب علي من وضوئه فتوضأ الرسول عليه الصلاة والسلام ثم صب عليه من وضوئه فأفاق فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله كيف أصنع في مالي. لما أفاق جابر رأى الرسول عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله كيف أصنع في مالي فسكت عليه الصلاة والسلام حتى نزلت آية الميراث. قال رحمه الله حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا باز قال حدثنا شعبة قال أخبرني محمد بن المنكدر قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا مريض لا عقل فتودى فصبوا علي من وضوئه فعقلت فقلت يا رسول الله إنما يرثني كلالة فنزلت آية الميراث فقلت لمحمد بن المنكدر يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة قال هكذا أنزلت. قول الإمام مسلم حدثنا محمد بن حاتم قال حدثنا بهز بن حكيم قال حدثنا أسد قال حدثنا شعبة قال حدثنا محمد بن المنكدر. محمد بن المنكدر قال قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنه سمعت جابر بن عبد الله يقول دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مريض لا أعقل يعني مغمى عليه. فتوضأ فصبوا علي من وضوئه. فتوضأ الرسول فصبوا عليه من وضوئ الرسول فأفاق. فقلت يا رسول الله إنما يرثني كلالة فنزلت آية. قلت يا رسول الله إنما يرثني كلالة فنزلت آية المواريث. فقلت لمحمد بن المنكدر يستفتونه لله يفتيكم في الكلالة قال هكذا أنزلت. قلت لمحمد بن المنكدر يعني يسألونك يستفتونك في يستفتونك قل لله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك قال هكذا. قال رحم الله حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا نضر بن شميل وأبو عامر الأقدي حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا وهب بن جرير كلهم عن شعبة بهذا الإسناد في حديث وهب بن جرير فنزلت آية الفرائض وفي حديث النضر والأقدي فنزلت آية الفرض وليس في رواية أحد منهم قول شعبة لابن المنكدر. الإمام مسلم حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا النضر بن شميل وأبو عامر العقدي قال ثم حول السند فقال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا وهب بن جرير كلهم عن شعبة بهذا الإسناد في حديث وهب بن جرير فنزلت آية الفرائض وفي حديث النضر والأقدي فنزلت آية الفرض في حديث النضر نزلت آية الفرض والفرائض واحد. وليس في رواية أحد منهم قول شعبة لابن المنكدر نعم. وقال رحمه الله حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي ومحمد بن المثنى والأزل المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن معدان بن أبي طلحة أن عمر بن الخطاب خطب يوم جمعة فذكر نبي الله صلى الله عليه وسلم وذكر أبا بكر ثم قال إني لا أدعو بعدي شيئا أهم عندي من الكلالة ما راجعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء ما راجعته في الكلالة وما أغلز لي في شيء ما أغلز لي فيه حتى أطعن بأسبعي في صدري. وقال يا عمر لا تكفيك آية الصيد التي في آخر سورة النساء وإني إن عيش أقضي فيها بقديتي يقضي بها من يقرأ القرآن ومن لا يقرأ القرآن. يقول الإمام مسلم حدثنا محمد بن أبي بكر ومحمد بن المثنى واللفظ لابن المثنى قالوا قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة قال عن سالم بن أبي الجعد قال عن معدان بن أبي طلحة قال أن عمر بن الخطاب خطب يوم جمعة فقال فذكر نبي الله صلى الله عليه وسلم وذكر أبا بكر وصلى عليه وذكر أبو بكر وترحم عليه ثم قال إني لا أدعو بعدي شيئا أهم عندي من الكلالة ما راجعت رسول الله صلى الله عليه في شيء ما راجعته في الكلالة مثل ما راجعته في الكلالة وما أغلظ لي في شيء ما أغلظ لي في الكلالة حتى طعن بأصبعي في صدري. وقال يا عمر ألا تكفيك آية الصيد التي في آخر سورة النساء يستفتونك في الكلالة كل الله يفتيكم نعم. وإني إن أعيش أقضي فيها بقضيتي يقضي فيها من يقرأ القرآن ومن لا يقرأ القرآن. وإني إن أعيش يقول عمر وإني إن أعيش أقضي فيها قضاء يقضي فيها الذي يقرأ والذي ما يقرأ. قال رحم الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن علي عن سعيد بن أبي عروبة أو حدثنا زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم بن رافع عن شبابة بن السوار عن شعبة كلاهما عن قتادة بهذا الإسناد نهوه. يقول الإمام مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن علي قال عن سعيد بن أبي عروبة ثم حول السند فقال وحدثنا زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم وابن رافع عن شبابة بن سوار قال عن شعبة قال كلاهما عن قتادة بهذا الإسناد نهوه. قال رحمه الله حدثنا علي بن خشرم قال حدثنا وكيع عن النبي خالد عن ابي اسحاق عن البراء رضي الله عنه قال اخر ايه انزلت من القران يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلاله. يقول الإمام مسلم حدثنا علي بن كشرم علي بن كشرم قال حدثنا وكيع وكيع قال حدثنا ابن أبي خالد ابن أبي خالد قال عن أبي إسحاق عن أبي إسحاق قال عن البراء بن عازب رضي عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال قال آخر آية أنزلت من القرآن يستفتونه قل الله يفتيكم في الكلالة. يقول البراء آخر آية نزلت من القرآن قوله تعالى يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، يعني آية الكلالة، مع أن في خلاف نزل اللي نزل آية آخر براء آخر البقرة. قال رحمه الله حدثنا محمد المثنى بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت البراء بن عازب رضي الله عنه يقول آخر آية أنزلت آية الكلالة وآخر سورة أنزلت براءة. والإمام مسلم حدثنا محمد المثنى محمد بن المثنى وابن بشار نعم وابن بشار وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة شعبة عن أبي إسحاق عن أبي إسحاق قال سمعت البراء بن عازب رضي الله عنه قال سمعت البراء بن عازب رضي الله عنه يقول آخر آية أنزلت آية الكلالة آخر آية أنزلت آية الكلالة وآخر سورة أنزلت براءة وآخر سورة أنزلت براءة نزلت جميعها كلها جميع براءة أنزلت اللي تسمى التوبة كلها نزلت سوا جميع حتى ما فيها بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا عيسى بن يونس قال حدثنا زكريا عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه أن آخر سورة أنزلت تامة سورة التوبة وأن آخر آية أنزلت آية الكلالة. كل إمام مسلم حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال حدثنا عيسى بن يونس عيسى بن يونس قال حدثنا زكريا زكريا قال حدثنا أبو إسحاق أبو إسحاق قال عن البراء رضي الله عنه عن البراء رضي الله عنه قال أن آخر سورة أنزلت تامة سورة التوبة والآخر سورة نزلت تامة كاملة سورة التوبة يعني البراء ليش؟ لأنها فضيحة للمنافقين لأنها فضحت المنافقين سورة التوبة فضحت المنافقين فنزلت جميعها كلها لأنها فضحت المنافقين والكفار فضحتهم فضيحة وآخر آية قال الكلالة رحمه الله حدثنا أبو قريب قال حدثنا يحيى عن آدم قال حدثنا عمان وابن زريق عن أبي إسحاق عن البراء بمثله غير أنه قال آخر سورة أنزلت كاملة. يقول الإمام مسلم حدثنا أبو قريب أبو قريب قال حدثنا يحيى بن آدم يحيى بن آدم قال حدثنا عمار عمام قال عمار يعني عمار قال عن أبي إسحاق عن أبي إسحاق عن البراء بمثله عن البراء بمثل الكلام الأول أن آخر سورة نزلت كاملة براءة وليس فيها بسم الله الرحمن الرحيم لأن بسم الله الرحمن الرحيم أمان من الله ما فيها بسم الله على طول براءة من الله ورسوله إلى الذين أعدتم من المشركين لأنها تهديد تهديد فضيحة للمنافقين والكفار فنزلت بدون بسملة لأن البسملة أمان فنزعت منها البسملة. قال رحمه الله حدثنا عمرو بن الناقد قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا مالك بن مغول عن أبي السفر عن البراء رضي الله عنه قال آخر آية أنزلت يستفتونك. يقول الإمام مسلم حدثنا عمرو بن الناقد عمرو بن الناقد قال حدثنا أبو أحمد الزبيري أحمد الزبيري قال قال حدثنا مالك بن مغول مالك بن مغول قال حدثنا أبو السفر أبو السفر قال حدثنا أبو البراء البراء بن عازب قال على آخر آية نزلت يستفتونك على آخر آية نزلت يستفتونك في النساء. قال رحمه الله حدثني زهير بن حرب قال حدثنا أبو صفوان الأموي يونس الأيلي هاهو حدثني هرمة بن يحيى واللفظ له قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالرجل الميت عليه الدين فيسأل هل ترك لدينه من قضاء فإن حدث أنه ترك وفاء صلى عليه وإلا قال صلوا على صاحبكم فلما فتح الله عليه الفتوح قال أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم فمن توفي عليه دين فعلي قضاءه ومن ترك مالا فهو لورثته. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا زهير بن حرب زهير بن حرب قال حدثنا أبو صفوان الأموي أبو صفوان الأموي قال أيونس الأيلي أن يونس بن يزيد الأيلي قال ثم حول السند ثم حول السند فقال حدثني حرملة بن يحيى حدثني حرملة بن يحيى واللفظ له قال حدثنا عبد الله بن وهب. عبد الله بن وهب قال حدثنا يونس عن ابن شهاب. يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال عن ابي سلمة بن عبد الرحمن. عن ابي سلمة بن عبد الرحمن عن ابي هريرة رضي الله عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالرجل الميت عليه دين فيسأل هل ترك لدين من قضاء. قال ابو هريرة ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يؤتى بالرجل الميت ليصلي عليه الرسول عليه الصلاة والسلام فيسأل هل عليه دين، فان قالوا عليه دين لم يصلي عليه، لأن حقوق الناس ما يمكن يشفع. الرسول صلاة شفاعة، الرسول عليه الصلاة والسلام صلاته على الميت شفاعة، والشفاعة لا تقبل إذا كان حق مسلم. الحقوق حقوق بني آدم بعضهم من بعض ما تغفر، ربنا يوليهم بعضها بعض. أخوك المسلم عندك دين عطه إياه، أخوك المسلم تكلمت فيه استسمحه، أخوك المسلم إلى آخره. حقوق العباد لا يتدخل فيها رب العالمين، يتركها لبعضنا، نتسامح أو نتقاتل أو نعمل شيء، نتركنا لبعضنا، فيوم القيامة يقضى بينهم. فالشاهد أنه يقول أن الرسول عليه الصلاة والسلام إن قدم له شخص سأل هل عليه دين، فإن قالوا عليه دين لم يصلي عليه، لأنه ما تقبل شفاعته لصار عليه دين لأخيه لآخر. وإن قالوا لا ما عليه دين صلى عليه عليه الصلاة والسلام. فقدم واحد قالوا عليه ديناران يا رسول الله، فتأخر عليه السلام، فقال رجل يا رسول الله ديناران علي، عليك برئة ذمة الميت؟ قال نعم برئة ذمة واستحق ذمة، فقد قدم وصلى عليه الرسول عليه السلام. انظر بعض المسلمين كيف علي رسول الله الدين صلى عليه الله، شوف الشفاعة كيف، رجل تقدم برئة ذمة الميت؟ قال نعم فصلى عليه الرسول عليه السلام. لكن نعم. قال رحم الله حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث قال حدثني ابي عن جدي قال حدثني عقيل او حدثني زهير بن حرب قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا ابن اخي بن شهاب او حدثنا ابن نمير قال حدثنا ابي قال حدثنا ابن ابي زيد كلهم عن الزهري بهذا الاسناد هذا الحديث. والامام مسلم حدثنا عبد الملك بن شعيب الملك بن شعيب قال حدثنا ابي عن جدي ابي عن جده قال قال حدثني عقيل حدثني عقيل ثم حول السند ثم حول السند فقال حدثني زهير بن حرب حدثني زهير بن حرب قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم يعقوب بن ابراهيم قال قال حدثنا ابن اخي ابن شهاب حدثني ابن اخي شهاب محمد قال ثم حول السند ثم حول السند فقال حدثنا ابن نمير حدثنا ابن نمير قال حدثني أبي قال قال حدثنا ابن أبي زيد ابن أبي ذئب قال كلهم عن الزهري بهذا كلهم الإسناد. عن الزهري بهذا الإسناد. نعم. قال رحمه الله حدثني محمد بن رافع قال حدثنا شبابا قال حدثني ورقاء عن أبي الزناد إن أعرج نبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفس محمد بيدين إن على الأرض من مؤمن إلا أنا أولى الناس به، فأيكم ما ترك دينا أو ضياعا فأنا مولاه، وأيكم ترك مالا فإلى الأصبة من كان. عليه الصلاة والسلام رأفة والرحمة بأمته عليه الصلاة والسلام. يقول الإمام مسلم حدثنا محمد بن رافع محمد بن رافع قال حدثنا شبابة شبابة قال حدثنا ورقاء ورقاء قال عن أبي الزناد عن أبي الزناد عن الأعرج عن الأعرج عن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال والذي نفس محمد بيده إن على الأرض من مؤمن إلا أنا أولى بالناس به. حلف عليه الصلاة والسلام بما يحلفه عادة، والذي نفسي بيده يعني نفس محمد بيد ربه، والذي نفسي بيده إن على وجه الأرض من الأمم إلا وأنا أولى به. فأيكم ما ترك دينا أو ضياعا فأنا مولاه، فأيكم ما ترك دينا أو ضياع فأنا أولى به، أنا أسدده. معنى هذا أن من مات وعليه دين ولا ورثته ما يقدروا يسددون فقراء على بيت المال تسديده، لأن الرسول سدده، فيصير على بيت المال تسديد دين هذا المسلم الذي مات وهو فقير ولو ورثته ما يقدرون يسددون، فعلى بيت المال سداده. هذا سنة من سنن الرسول عليه الصلاة والسلام وطريقة من طرقه، من مات وعليه دين فعلي أنا أسدده، ومن مات وله مال ماله الورثة ما لي شغل فيه. قال رحمه الله حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معاذ عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى الناس بالمؤمنين في كتاب الله عز وجل، فأيكم ما ترك دينا أو ضيئة فدعوني وأنا وليه، وأيكم ما ترك مالا فليؤثر بماله أصبته من كان. يقول الإمام مسلم حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر قال عن همام بن المنبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول قال الله هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله فذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أولى الناس بالمؤمنين في كتاب الله عز وجل. قال أبو هريرة إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال أنا أولى الناس بالمؤمنين في بالمؤمنين من أنفسهم عليه الصلاة والسلام. نعم. فأيكم ما ترك دينا أو ضيئة فدعوني أنا وليه. فأيكم ما ترك دينا يعني ترك دينا فعلي فعلى الرسول عليه الصلاة والسلام يعني على بيت المال. نعم. وأيكم ما ترك مالا فليوزر بماله عصبته. أيكم ترك مالا فلعصبته يعني ورثتها الفروض والعصبة. نعم. قال رحمه الله حدثنا عبيد الله بن معاذ الأنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن عدي أنه سمع أبا حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من ترك مالا فللورثة ومن ترك كلا فإلينا. وحدثني أبو رافع أبو بكر بن النافع قال حدثنا غندر حدثني زهير بن حرب قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد غير أن في حديث غندر ومن ترك كلا وليته. يقول الإمام مسلم حدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا معاذ بن عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبيه معاذ قال حدثنا شعبة قال عن عدي قال أنه سمع أبا حازم يقول عن أبي هريرة رضي الله عنه عن أبي هريرة أبي حازم الكبير الأشجعي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من ترك مالا فللورثة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام من ترك مالا فلورثته ومن ترك كلا فإلينا. من ترك كلا يعني دين فعليه فعلى الرسول عليه الصلاة والسلام. ثم حول السند فقال حدثني أبو بكر بن نافع قال حدثنا غندر ثم حول السند فقال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد مثله غير أن في حديث غندر ومن ترك كلا وليته. يقول غير أن في حديث غندر ومن ترك كلا وليته أنا يعني هو اللي تولى سداد هذا الكل اللي مديون ولا عنده سداد مديون الكل هو المديون ولا عنده سداد فوليه الرسول يقول أنا وليته عليه الصلاة والسلام. وقال رحمه الله حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قانم قال حدثنا مالك بن أنس عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب قال حملت على فرس عتيق في سبيل الله فوضعه صاحبه فظننت أنه بايعه برخص فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لا تبتع ولا تعود في صدقتك فإن العائد في صدقتي كالكلب يعود في قيه. أو حدثني زهير بن حرب قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن مالك بن أنس بهذا الإسناد وزاد لا تبتع وإن أتاكه بدرهم. قال الإمام مسلم حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا مالك بن أنس قال حدثنا زيد بن أسلم عن أبيه أسلم عن عمر بن الخطاب قال حملت على فرس عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال حملت على فرس عتيق في سبيل حملت الله على فرس في عتيق. سبيل الله يعني أنه أعطاه رجل يغزو عليه عنده فرس وهو ما يقدر يغزو أعطاه رجل يغزو عليه ثم بعد ذلك فأضاعه صاحبه ما أضاعه جابه يبيعه. نعم. فظننت أنه بايعه برخص فاستمته فقال الرسول عليه الصلاة والسلام لا تبتعه ولا تشتريه ولو وجدته بدرهم العائد في هبته كالكلب يعود في قيه. نعوذ بالله وهب شيئا لا تعود فيه أطلاقا العائد في هبته كالكلب يعود في قيه. ثم حول السند فقال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا مالك بن أنس بهذا الإسناد وزاد لا تبتعه ولو أعطاكه بدرهم لو بلاش لا ترجع في هبة وهبتها لا ترجع فيها ما يجوز أن ترجع فيها العائد في هبتك الكلب يعود في قائد. نعم. قال رحمه الله حدثنا اميه بن بسام قال حدثنا يزيد يعني بن زريع قال حدثنا روح بن القاسم عن زيد بن اسلم عن ابي عن عمر انه حمل على فرس في سبيل الله فوجده عند صاحبه وقد اضاعه وكان قليل المال فاراد ان يشتريه فاتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال لا تشتري وان اعطيته بدرهم فان مثل العائد في صدقته كمثل الكلب يعود في قيه. يقول امام مسلم حدثنا اميه بن بسطام قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا روح بن القاسم قال عن زيد بن اسلم عن ابيه اسلم عن عمر رضي الله عنه اسلم هو مولى لعمر رضي الله عنه قال حدثنا عن عمر رضي الله عنه قال انه حمل على فرس في سبيل الله يعني اعطى فرس إنسان يغدو عليها في سبيل الله فوجده عند صاحبه وقد أضاعه أضاعه الإنسان ثم وجده وكان قليل المال ثم جاء به يبيعه فأراد عمر أن يشتريه فقال الرسول لا لا تشتري وإن أعطيته بدرهمين قال الرسول لعمر لا تشتري ما وهبته لإنسان لا يمكن أن تشتريه ولو أعطاك يوم درهم فإن مثل العائد في صدقتي كمثل الكلب يعود في فإن مثل العائد في صدقتي أو في هبتي كمثل الكلب يعود في قيئه نعوذ بالله بئس المثل. قال رحمه الله حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان عن زيد بن اسلم بهذا الاسناد غير ان حديث مالك وروح اتم واكثر. يقول الامام مسلم حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان قال حدثنا زيد بن اسلم بهذا الاسناد غير ان حديث مالك وروح اتم واكثر اكثر واتم. قال رحمه الله حدثنا يا ابن يحيى قال قرات على مالك عن نافع عن عمر رضي الله عنهما ان عمر رضي الله عنه عمل على فرس في سبيل الله فوجده يباع فاراد ان يبتاعه فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لا تبتعوا ولا تعود في صدقتي. يقول الإمام مسلم حدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا مالك قال حدثنا نافع عن ابن عمر قال أن عمر بن الخطاب حمل على فرس في سبيل الله يعني حمل يعني أعطى رجل يركبها حمله يعني يركبها رجل يغزو عليه في سبيل الله فوجده يبيعها فأراد أن يبتاعه فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الرسول عليه الصلاة والسلام لا تبتعه ولا تعود في صدقتك ولا ترجع في صدقتك فإن العائد في هبتي كالكلب يعود في قيمة هبتي أو صدقتك كل واحد. قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد بن رمي جميعا إن ليس بن سعد حدثنا المقدمي ومحمد بن المثنى قال حدثنا يحيى والقطان حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة كلهم عن عبيد الله كلاهما عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث مالك. يقول الإمام مسلم حدثنا قتيبة بن سعيد وابن رمح قال حدثنا جميعا عن الليث بن سعد ثم حول السند فقال حدثنا المقدمي ومحمد بن المثنى قالوا حدثنا يحيى ثم حول السند وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي ثم حول السند وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة كلهم عن عبيد الله قال كلاهما عن نافع عن ابن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث مالك أن العائد في هبتي أو صدقتي كالكلب. قال رحمه الله حدثنا ابن أبي عمر عبد بن حميد اللذي لعبد قال وقال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر الزهري عن سالم عن ابن عمر أن عمر حمل على فرس في سبيل الله ثم رآها تباع فأراد أن يشتريها فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تعد في صدقتك يا عمر. والإمام مسلم حدثنا ابن أبي عمر وعبد بن حميد واللفظ لعبد قال أخبرنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حمل على فرس في سبيل الله ثم رآها تباع فأراد أن يشتريها فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله لا تعد في صدقتك يا عمر قال رحمه الله حدثني ابراهيم بن موسى الرازي وإسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا عيسى بن يونس قال حدثنا الاوزاعي عن ابي جعفر محمد بن علي عن المسيب عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل الذي يرجع في صدقته كمثل الكلب يقي ثم يعود في قيه فياكله. يقول الامام مسلم حدثنا ابراهيم بن موسى الرازي وإسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا عيسى بن يونس قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا أبو جعفر قال عن ابن مسيب قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل الذي يرجع في صدقته كمثل الكلب يقي ثم يعود. النبي عليه الصلاة والسلام قال مثل الذي يرجع في هبته أو صدقته كمثل الكلب يرجع في قيئه. نعوذ بالله اللي يهب شيء كتاب هذا الكتاب ثم تعود فيه الكلب يعود في أخذ. قال رحمه الله وهبت شيئا فلا تعود في حتى شراء وبيع حتى يقول تشتريه مشترى لا يجوز. هذا الكتاب وهبت هذا الشخص أو هذا البيت وهبت هذا الشخص لا يمكن أن تعود فيه إطلاقا ولا قبيلتك. كل قبيلتك ما تعود فيه ما تشتري أبوك أو ابنك أو جدك أو غير ما يشتري إطلاقا ما دام وهبته أو تصدقت به لا يمكن أن يرجع إليك ولا إلى من يتمسهم بقرابة لا يمكن. قال رحمه الله حدثنا أبو كريب محمد بن علاء قال أخبرنا عن المبارك عن الأوزاعي قال سمعت محمد بن علي بن الحسين يذكر بهذا الإسناد النهوى أو حدثني أجاد بن الشاعر قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا حرب قال حدثنا يحيى بن أبي كثير قال حدثني عبد الرحمن بن عامر أن محمد بن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثه بهذا الإسناد النهوى حديثهم. يقول الإمام مسلم حدثنا أبو كريب قال حدثنا ابن المبارك قال حدثنا الأوزاعي قال سمعت محمد بن علي بن الحسين يذكر بهذا الإسناد نهوى مثلهم. ثم حول السند فقال حدثني حجاج بن الشاعر قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا حرب قال حدثنا يحيى بن أبي كثير قال حدثني عبد الرحمن بن عمرو قال عن محمد بن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثه بهذا الإسناد مثله. قال رحمه الله حدثني هارون بن سيد الليل وأحمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن بكير أنه سمع سيدا من المسيب يقول سمعت ابن عباس رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما مثل الذي يتصدق بصدقة ثم يعود في صدقته كمثل الكلب يقي ثم يأكل فقيئة. الإمام مسلم حدثنا هارون بن سيد الأيلي قال وأحمد بن عيسى قالوا قال حدثنا ابن وهب حدثنا ابن وهب قال حدثنا عمرو بن الحارث قال حدثنا بكير قال حدثنا سعيد بن المسيب قال سمعت ابن عباس رضي الله عنه يقول سمعت ابن عباس يقول قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ابن عباس سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إنما مثل الذي يتصدق بصدقة ثم يعود في صدقته كمثل الكلب. إنما مثل الذي يتصدق بصدقة ثم يعود فيها سواء شراء أو بيع أو هبة أو قريب منه كله لا يجوز كمثل الكلب يقيه ثم يأكل قيئة. نعوذ بالله بئس المثل. قال رحمه الله حدثنا محمد المثنى ومحمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن سعيد بن المسيب عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الأعد في هبتي كالأعد في قيئه. يقول الإمام مسلم حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قالوا حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن سعيد بن المسيب عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال العائد في هبتي كالعائد في قيئه. قال رحمه الله حدثنا محمد المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة بهذا الإسناد مثله. قول حدثنا محمد بن المثنى. محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي. ابن أبي عدي قال حدثنا سعيد عن قتادة. سعيد عن قتادة بهذا الإسناد مثله. بهذا الإسناد مثله. نعم. قال رحمه الله حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال قلنا المخزومي قال حدثنا وهيب قال حدثنا عبد الله بن طاووس عن أبي عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العائد في بطنك الكلب يكي ثم يعود في كيه. يقول ابن يقول مسلم رحمه الله حدثنا إسحاق بن إبراهيم. إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا المخزومي. المخزومي قال قال حدثنا وهيب. حدثنا وهيب قال قال حدثنا عبد الله بن طاووس. قال حدثنا عبد الله بن طاووس. عن أبيه طاووس. عن أبيه طاووس بن كيسان. عن ابن عباس رضي الله عنه. عن ابن عباس رضي الله عنهما. عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العائد في هبتك الكلب يكيه. العائد في هبتك الكلب يعود في قيه. يعني حتى لو اشتريتها مشترى الإنسان. يعني أنت وهبت هذا الكتاب ثم اشتريته هذا يسقط عليك المثل. كتاب ولا بيت ولا ساعة ولا أي شيء وهبته أو تصدقت به لا تعود فيه إطلاقا حتى لو وجدته وبيعه بدرهم لا تشتري. الله أعلم. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت. اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين.